إنه لا يفلح الظالمون المجازون الحسن بالسيء. وقيل الزنات، فإن الزنا ظلم على الزاني والمزني بأهله. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولقد همت به وهم بها، قصدت مخالطته وقصد مخالطتها، والهم بالشيء قصده والعزم عليه. ومنه الهمام هو الذي إذا هم بشيء أمضاه، والمراد بهمه عليه السلام ميل الطبع ومنازعة الشهوة للقصد الاختياري، وذلك مما لا يدخل تحت التكليف، بل الحقيق المدح والأجر الجزيل من الله من من يكف نفسه عن الفعل عند قيام هذا الهم أو مشارفة الهم، كقوله قتلته لو أم أخاف الله. لولا أن رأى برهان ربه في قبح الزنا وسوء مغبته لخالطها لشبق الغلمة وكثرة المبالغة، ولا يجوز أن يجعل وهم بها جواب لولا جواب لولا، فإنها في حكم أدوات الشرط فلا يتقدم عليها جوابها، بل الجواب محذوف يدل عليه. وقيل رأى جبريل عليه الصلاة والسلام، وقيل تمثل له يعقوب عاضا على أنامله، وقيل قطفير، وقيل نودي يا يوسف أنت مكتوب في الأنبياء وتعمل عمل السفهاء. كذلك أي مثل ذلك التثبت ثبتناه، أو الأمر مثل ذلك لنصرف عنه السوء، خيانة السيد والفحشاء والزنا. إنه من عبادنا المخلصين الذين أخلصهم الله لطاعته. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب بالكسر في كل القرآن إذا كان في أوله الألف واللام، أي الذين أخلصوا دينهم لله. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، أي تسابق إلى الباب، فحذف الجار أو ضمن الفعل معنى الابتداء، وذلك أن يوسف فر منها ليخرج وأسرعت وراءه لتمنعه الخروج. وقدت قميصه من دبر، اجتذبته من ورائه فأنقذ قميصه أو فانقد قميصه. والقد الشق طولا والقط الشق عرضا. وألف يا سيدها أي صادفا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، أي إيهاما بأنها فرت منه تبرئة لساحتها عند زوجها وتغييره على يوسف وإغرائه به انتقاما منه، وما نافية أو استفهامية بمعنى أي شيء جزاؤه إلا السجن. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدق وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. قال هي راودتني عن نفسي طالبتني بالمواتة، وإنما قال ذلك دفعا لما عرضته له من السجن أو العذاب الأليم. ولو لم تكن عليه لما قاله، ولو لم تكذب عليه لما قاله. وشهد شاهد من أهلها، قيل ابن عم لها وقيل ابن خال لها صبيا في المهد. وعن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أربعة صغار: ابن ماشطة فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وعيسى بن مريم عليه السلام. وإنما ألقى الله الشهادة على لسان أهلها ليكون ألزم لها. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأنه يدل على أنها قدت قميصه من قدامه بالدفع عن نفسها، أو أنه أسرع خلفها فتعثر بذيله فانقض جيبه. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأنه يدل على أنها تبعته فاجتذبت ثوبه فقدته. والشرطية محكية على إرادة القول أو على أن فعل الشهادة من القول، وتسميتها شهادة لأنها أدت مؤداها، والجمع بين إن وكان على تأويل إن يعلم أنه كان ونحوه. ونظيره قولك: إن أحسنت إلي اليوم فقد أحسنت إليك من قبل، فإن معناه إن تمن علي بإحسانك أمن عليك بإحساني لك السابق. وقرئ من قبل ومن دبر بالضم لأنها قطعا، لأنهما قطعا عن الإضافة كقبل وبعد، وبالفتح كأنهما جعلا علمين للجهتين فمنع الصرف، وبسكون العين قبل. نعم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه، أي إن قولك ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، أو أن السوء أوان هذا الأمر. من كيدكن، من حيلتكن، والخطاب لها ولأمثالها أو لسائر النساء. إن كيدكن عظيم، فإن كيد النساء ألطف وأعلق بالقلب وأشد تأثيرا في النفس، أو لأنهن يواجهن به الرجال والشيطان يوسوس به مسارقة. يوسف حذف منه النداء لقربه وتفطنه للحديث، يعني يا يوسف أعرض عن هذا، اكتمه ولا تذكره، واستغفري لذنبك يا راعي، إنك كنت من الخاطئين، من القوم المذنبين. من خاطئ إذا أذنب متعمدا أو التذكير للتغليب. وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة هي اسم جمع، اسم لجمع امرأته، وتأنيثه بهذا الاعتبار غير حقيقي، ولذلك جرد فعله وضمن النون لغة، وضم النون لغة فيها. في المدينة ظرف لقال، أي أشعن الحكاية في مصر، أو صفة نسوة، وكنا خمسة: زوجة الحاجب، والساقي، والخباز، والسجان، وصاحب الدواب. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، تطلب مواقعة غلامها إياه، والعزيز بلسان العرب الملك. وأصل فتى فتى لقولهم فتيان، والفتوة شاذة قد شغفها حبا، شق شغاف قلبها وهو حجابه حتى وصل إلى فؤادها حبا، ونصبه على التمييز لصرف الفعل عنه. وقرأ شغفها أو شعفها من شعف البعير إذا هنأه بالقطران فأحرقه، إنا لنراها في ضلال مبين، في ضلال عن الرشد وبعد عن الصواب. ثم قال ربنا عز وجل: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. نعود إلى ما بدأنا به. قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. امرأة شابة حسنة مع زوج كبير تتفرد في القصر مع شاب حسن من أجمل الناس حسنا، تعلق قلبها به وتعلق حالها به، فنسيت من هي وما هو المكان الذي تشغله في ذلك القصر، فتكلفت وأخذت تجد تماما وتتحيل وتتمحل وتذهب وتعود وترد ذلك الأمر، وكأنها أرادت يوسف عليه السلام. قال تعالى: وغلقت الأبواب، معنى ذلك أحسن إغلاق الأبواب. وأصل الباب غلق الباب أي أغلقه، لكن عندما نقول غلق وأغلق معنى ذلك يدل هذا على الكثرة. ولذلك لو كان عندها أقفال أو عدة أبواب ماذا فعلت؟ أكثرت من كل ميثاق، فلم تترك بابا إلا أغلقته، ولا رتاجا إلا أيضا أغلقته تماما وأوثقته. وبعد أن تم ذلك الإحصار عليه في هذا القصر قالت له مباشرة: هيت لك. هيت لك بمعنى إنني تهيأت لك، وتهيأ الأمر، وتيسرت الخلوة، وتهيأ إلي أمرك، إلى غير ذلك من الكلمات الكثيرة التي قرأت فيها هذه الكلمة، وكلها تدور حول تهيئتها نفسا ومكانا وزمانا وشكلا وعرضا إلى غير ذلك. ولذلك قالت كما قال ربنا: وقالت هيت لك، هي هذا، هذه أنا لك. فما كان منه مباشرة إلا أن يقول معاذ الله، أي أتعوذ من الله معاذ. لماذا يقول لها ويفهمها تماما: إنه ربي، إن زوجك سيدي قد أحسن إلي وأكرمني وجعلني أعيش في قصره وجعلني أمينا على ماله وعرضه، هل يقال لإنسان وصل إلى هذه المرحلة من المراحل أن يخون سيده؟ لا، لا يمكن هذا. ألم يقل لك أكرمي مثواه؟ فما جزاؤه أن أخونه؟ أبدا لن أخون سيدي أبدا. أيضا من الممكن إنه ربي، إنه خالقي، الله تبارك وتعالى خلقني، نزلني في منزلة عظيمة، عطف قلب عباده علي، فهل أخون ذلك الأمر؟ وهل أجازي الحسنة بالسيئة؟ وهل أفعل الظلم العظيم؟ أفعل جريمة الزنا؟ إنه لا يفلح الظالمون أبدا. قال تعالى واصفا ذلك الأمر: ولقد همت به وهم بها، لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إن هذه المرأة التي تزينت وتعطرت وتبذلت وجاءت إليه بكل ما عند المرأة من إغراء للرجل، همت به، قصدت المخالطة. أما بالنسبة إليه فهو معصوم لأنه نبي، ولكن يوجد شيء داخل الإنسان من البشر، وهو أنه يميل ميل الطبع وتنازعه الشهوة، ولا يقصد قصدا اختياريا، بل هو القصد الذي يكون في جبلة الإنسان. ومع هذا كان يتنازع الشهوة القصد الاختياري الذي هو إنما يخاف الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا هذا يشبه قتلته لو لم أخف الله، وكذلك معنى وقع بها لو لم يخف الله تعالى أو لم يعصمه الله تعالى. لولا أن رأى برهان ربه، كنبي يعرف فاحشة الزنا وقبح الزنا وسوء مغبة الزنا، نعم، ولكن هنالك شبق، هنالك غلمة، هنالك كثرة مبالغة في الهم من قبلها، ومع هذا بقي واقفا بأمر الله عز وجل لولا أن رأى برهان ربه. ربنا عز وجل، تقول المفسرون عدة أمور، من جملة تلك الأمور العقيدة التي في صدره أن الزنا فاحشة وفيه سوء مغبة، أو رأى جبريل عليه السلام وكأنه برؤيته ذكره بنبوته وذكره بحاله ومقاله فلم يفعل أي شيء على الإطلاق. وقيل مثل الله سبحانه وتعالى له يعقوب والده الذي كان يربيه التربية الصالحة، يعض على أنامله إياك أن تفعل شيئا، أنت نبي مخلص. وقيل شبه له أيضا قطفير سيده، ويقول له هذا السيد أنت مكتوب في الأنبياء، إياك أن تعمل عمل السفهاء. كل ذلك يحتمل لولا أن رأى برهان ربه. والبراهين كثيرة جدا. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. البلد التي تحافظ على نفسها ترى لها حدود، حدود أولى وثانية وثانية، خطوط دفاع، ما ترك خط دفاع ليوسف إلا ووجد له في هذا الموقف. ربنا عز وجل ثبته تثبيتا عظيما، مثل هذا التثبيت ومثل هذا البعد. كذلك لنصرف عنه السوء، أهم شيء نصرف عنه الزنا، نصرف عنه خيانة السيد، نصرف عنه الشيء الذي لا يليق بعصمة الأنبياء، نصرف عنه الفحشاء، هذه الجريمة، جريمة الزنا. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. أخلصهم الله لطاعته، وأخلصهم الله عز وجل لعبادته والدعوة إلى الله عز وجل. فماذا حدث في القصر؟ قال ربنا واستبق الباب. يوسف عليه السلام يهرب منها تجاه الباب ليخرج من القصر، استبق أي إلى الباب، وهي تلحقه من أجل أن تأتي بها، هو يفر منها وهي تلحق به كالموج، كل موجة سابقة لغيرها والأخرى لاحقة لها، فكان هو السابق وهي اللاحقة، وأسرعت وراءه مباشرة لتمنعه من أي خروج يخرج من ذلك القصر. وعندما تقربت منه أخذت لتلقي بيدها عليه، فاستطاعت أن تجمع بمجامع يدها بقميصه، وعندما شدته انقسم القميص طولا من الخلف. قال تعالى: وقدت قميصه من دبر، أي من خلف، عندما اجتذبته. وفي هذه الحالة، هذه الحالة الشديدة، ألف يا سيدها لدى الباب. جاء السيد، جاء قطفير مباشرة من كيد النساء. ماذا قالت تلك المرأة؟ ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هنا مباشرة حولت الأمر إليه، أرادت أن تبرئ ساحتها عند زوجها، أرادت أن تجعله يعني وتغريه انتقاما على يوسف. ومع هذا إن حصرت الأمر في أمرين، ما قالت اقتله، بل قالت إلا أن يسجن والسجن عندها، أو عذاب أليم تستطيع مراقبته. قلبها متعلق به كل أنواع التعلق. قال مدافعا عن نفسه: هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. إذن سيدنا يوسف دافع عن نفسه، قال: هي راودتني عن نفسي، هي طالبتني بالمواتاة أن أأتيها، يريد أن يدفع لما عرضته نعم له من السجن أو العذاب، ولو لم تكذب عليه لما قاله. ربنا عز وجل هنا أحدث معجزة عظيمة، قال: وشهد شاهد من أهلها. من هو هذا الشاهد؟ ولد صغير في المهدي، كان ابن عم لها أو ابن خال لها. هذا أنطقه الله عز وجل وهو صغير رضيع، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أربعة صغارا، يعني هؤلاء تكلم أربعة صغار في حالة الصغر، في حالة المهدي، ابن ماشيطة فرعون. طبعا لما أسلمت وآمنت بموسى عليه السلام أخبرته ابنته بإسلامها، فأمر بإلقائها وأولادها نعم في بقرة اتخذها من نحاس تحمى، ويعذب بها من أسلم. فلما بلغت النوبة آخر أولادها وكان مرضعا صغيرا، ماذا قال الولد؟ نطق، خاف أن تخرج أمه عن الإيمان إلى الكفر، صاح بأعلى صوته: اصبري يا أمه فإنك على الحق. أيضا صاحب جريج، نعم، وطبعا هذا عبارة عن إنسان دعي عليه واتهم بجارية بأنه أتاها، لكن الله أنطق الولد فقال: أنا ابن الراعي. وبذلك جريج هذا الرجل المتعبد عند ذلك الذي كان في صومعة له أنقذه الله عز وجل. وسيدنا عيسى بن مريم عليه السلام عندما قال: إني عبد الله آتاني الكتاب. طبعا وهذا الشاهد الذي شهد لسيدنا يوسف، وهو الذي قال: إن كان قميصه قد من قبل، يعني إذا كان هاجما عليها فإن التمزيق يكون من الصدر، وإن كان هاربا منها فإن التمزيق يكون من الدبر، أي من الخلف. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. هذا لأنه يدل على أنه كان هاجما عليها وتريد أن تدفع عن نفسها، عند ذلك فيكون الأمر بصدقها وكذبه. لكن الواقع صدر القميص ليس فيه شيء، وإن كان قميصه قد من دبر فكذب، معنى ذلك هو هارب منها وهي لاحقة له، وهي تشد وتجذب ثوبه، عند ذلك يكون الأمر بهذه الشهادة أمرا واضحا. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قال ربنا عز وجل: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. لما رأى ذلك الأمر تماما وعرف ذلك، عند ذلك قال جوابا لقولها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، يعني هذا الأمر، فقال إنه من حيلتكن، إنه من حيل النساء، وإن كيد النساء لأمر عظيم. وهذا كيد النساء ربما أشد تأثيرا من كيد الشيطان، فإن الشيطان يوسوس لكن المرأة تغري، لكن المرأة تكون قريبة من الرجل. ولذلك ربنا عز وجل جعل في شريعتنا على لسان نبينا: تصور إذا استعطرت المرأة فخرجت على القوم فشموا رائحتها فهي زانية حتى تعود إلى بيتها، فكيف إذا جمعها مع شاب حسن، قصر منيف وملك عظيم ولباس فاخر وريح طيب وشاب جميل إلى غير ذلك، وهي قد تعلقت بقلبها به، فإنها أشد تأثيرا في النفوس. ولذلك النساء يواجهن الرجال، ونسأل الله ألا يسلط الله امرأة على رجل من أجل أن تغويه وتبعده عن أمر الله تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل حكاية، قال يا يوسف، أي يا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يوسف انسى هذا الأمر، لا تتفطن لهذا الحديث، اكتم هذا الأمر، لا تذكره أبدا، وأنت يا راعي استغفري لذنبك فإنك مخطئة، وقد ثبتت الأدلة على أنك من القوم المذنبين. بذلك يطوي هذا قطفير هذه القصة التي، ولكن الأمر هل انتهى؟ لا، قال ربنا: وقال نسوة في المدينة. دائما من يكون في القصر هم الذين يكثرون من الثرثرة والكلام. قال نسوة، وهؤلاء النسوة لم يكن كثر، لكن كنا في القصر زوجة الحاجب، زوجة الساقي، زوجة الخباز، زوجة السجان، زوجة صاحب الدواء. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها، تستغربون، هذه المرأة تريد أن تواقع غلاما عندها وهي امرأة الملك، قد شغفها حبا، قد شق شغاف قلبها، قد وصل هذا الأمر إلى فؤادها، لم تستطع أن تصبر على اللقاء به، ثم وصفوها: إن لنراها في ضلال مبين، أي في ضلال عن الرشد وبعد عن الصواب. وهنا أرادت أن ترد لهم كيدهم بكيد آخر، فماذا فعلت؟ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. هذا ما سنتابع الكلام به إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا رد كيد النساء بكيد النساء مرة أخرى، فماذا فعلت بهن وماذا حدث لهن؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهدي القرآن العظيم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.